منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه تعمدناه أو جهلناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك من الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يسعها حلمك. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. إلهنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبوجهك الباقي وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. اللهم اغفر لنا كل شيء. اللهم اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا يوم القيامة عن شيء. اللهم اغفر الغدرات. اللهم اغفر الغدرات. اللهم اغفر الغدرات واغفر الفجرات. اللهم اغفر الذنوب التي بيننا وبينك. اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس. اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس. اللهم أدم علينا وعلى المسلمين والمسلمات سترك. أدم علينا سترك. اللهم استرنا. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم إنا نعوذ بك من فضيحة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فضيحة الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم احفظنا بالإسلام قائمين احفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين. ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم يا حي يا قيوم من تربص بنا فتربص به ومن كادنا فكده ورد كيده في نحره. اللهم فارج الهم كاشف الغم. أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم. نعوذ بك من الهم. نعوذ بك من الهم. نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. إلهنا يا من قلت لنبيك والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمنا من الناس. اللهم اكفنا شر الناس وبغي الناس وحسد الناس وكيد الناس يا رب الجنة والناس. اللهم يا حي يا قيوم حل بيننا وبين من يؤذينا حل بيننا وبين من يؤذينا، اجعل بيننا وبينه حصنا حصينا وسدا منيعا، واجعلنا أعلى منهم شأنا في الدنيا والآخرة، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اكفنا شر أن نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا. اللهم يا حي يا قيوم، يا من قلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا في حفظك وأمانك. اللهم اجعلنا في حفظك وأمانك وكنفك وضمانك يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. سبحانك يا ربنا لا يخفى عليك شيء ولا يعجزك شيء. اللهم اكفنا، اللهم اكفنا، اللهم اكفنا، اللهم اكفنا شر من نصب لنا كيده. اللهم اكفنا واكف المسلمين والمسلمات شر من نصب لنا كيده أو بسط لنا بالسوء يده. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اعتصمنا بك، اعتصمنا بك، توكلنا عليك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام، ولا نهلك وأنت الرجاء، أنت الرجاء، أنت الرجاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم هذا الجمع على النار، اللهم حرم هذا الجمع على النار. اللهم إن لك في كل ليلة عتقا. اللهم اجعلنا ممن حظي في هذه الليلة بعتقك، اللهم اجعلنا ممن حظي في هذه الليلة بعتقك، فإنك غني سبحانك عن تعذيبنا، لا أرأف منك، لا أقرب منك، لا أحلم منك. اللهم عامل هذا الجمع المبارك بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، ولا تعاملنا بذنوبنا ومعاصينا فنهلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.